هذا أخونا أبو رزان جزاه الله خير. الشيء اللي كنا جاله طارق مرة مطرف بن عبد الله بن الشخير، هذا الرجل الشريف الفقيه العابد التقي، فهو جزاه الله خير احتسب وجمع أكثر من 100 أو قرابة 100 أثر لمطرف، 100 أثر. فأنا إن شاء الله سأقرأها وممكن نصورها ونعطي الأخوان يستفيدون منه، لأن مطرف أمره عظيم مرة، حتى في أشياء نافعة في عندنا. لكن أنا ذكرت لكم الأسبوع الماضي أو اللي قبله جاء طاري مطرف في مسألة لا حلف في الإسلام التحزب. يقول مطرف: كنا نأتي زيد بن صوحان أخو صعصع، وكان يقول: يا عباد الله أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله خصلتين: الخوف والطمع. يعني كلام طيب تعبده. قال: فأتيت ذات يوم، وكان هو شاب مطرف، وقد كتبوا كتابا، يقول في جزء حديثي: إن اللي كتبوا كتابهم الخوارج، ونسقوا كلاما من هذا النحو: الله ربنا، محمد نبينا، القرآن معنا، من كان معنا كنا له وكان لنا. شوف كيف التحزب، من دخل معنا في هذا الأمر فكنا له وكان لنا، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا جميعا عليه. هذا مع أنه أول أمر دين وعبادة ونجتمع أخوان، ولكن كتبوا: والله ربنا ومحمد نبينا وكذا. فجعل يعرض الكتاب عليهم رجل رجل: أقررت يا فلان، خلاص اتفقت معنا، تدخل معنا في الحزب هذا إن وافقت وأقررت بالكلام. الكلام زين هو، بس مشكلة التحزب، نكون يدك معنا ويدينا معك، وإذا خالفتنا ما نعرفه كلها، هذا هو المشكلة. قال: فجعل يعرض عليهم وكلهم يقولون: أقررنا أقررنا، حتى وصلوا إلى مطرف وكان غلام، فقالوا: أقررت يا غلام، موافق على هذا؟ قلت: لا. فقال زيد: لا تعجلوا على الغلام، كأنهم كلهم زعلوا اللي وافقوا، لا تعجلوا على الغلام، ماذا تقول يا غلام؟ ليه ما أقررت؟ فقلت: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه بالتوحيد والصلاة، العهد اللي بيننا وبينهم، لزوم الجماعة، العهود اللي في القرآن، ولن أحدث على نفسي عهدا سوى العهد الذي أخذه الله علي. أنا ليش أروح أعاهد كل واحد وبايع؟ الله أخذ علي عهد يكفي. قال: فرجع القوم من عندي آخرهم وكلهم كانوا قد أقروا. قلت لمطرف: كم كنتم؟ قال: زهاء 30 رجل، هو أصغرهم. فإذا هذه القصة تدل على أنه عنده عقل راسخ وهو صغير، والآثار تبين لك عقله، خاصة يوم هاجت فتنة الجماجم كان هو أعقل أهل البصرة على الإطلاق، حتى أنه أعقل في ذلك الأمر من الحسن. ليه؟ يقول هو: يا عجب للحسن، ينهى عن الفتنة وجالس في البصرة، كالذي ينهى عن السيل هو في وسط المسيلة، اللي يحذر من السيل هو في وسط المسيلة، إذا جاءت الفتنة أهرب بنفسك. فكان مطرف قد خرج في البادية إلين مات، يعني البادية القريبة من البصرة، لأنه ينزل كل يوم جمعة، ينزل من السحر على حمارة ويجلس في الجامع الكبير من السحر إلين الغروب الشمس، يصلي مع الناس ويذكر الله، ثم إذا غربت الشمس ركب حمارة ورجع إلى باديته قريبة من البصرة إلين مات. فكان هو مواظب، يعني رجل، وإن شاء الله الآثار هذه فيها فائدة. يكفي إن عمران بن حسين إيش قال له، أخذناها ترى، إيش قال لعمران بن حسين؟ قال: لو سئلت عنك أمام الله لأشهد لك، ولو شفعت لأشفع لك أنت، أول واحد أشفع له أنت. مع إن عمران بن حسين يقولون ما دخل البصرة من الصحابة أجل منه، لأن الكوفة دخلها ابن مسعود ودخلها علي، لكن البصرة ما دخل البصرة أجل من عمران بن حسين، ومع ذلك كان يقول لمطرف: والله لو الله عز وجل أذلي في الشفاعة أول واحد أشفع له أنت، ولو سألني عنك لأشهد لك بالخير. فترى تزيد العقل، هذه تقريبا 99 أثر تزيد العقل. جزاه الله خير أبو الأخ محمد على نفع أخوانه، بس أقرأها وبعدين إن شاء الله نصور غدا. بالنسبة لابن سعد ذكرنا، وصلنا إلى ذكر ما كان يعافه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام والشراب. يقول أبو أيوب: قلت يا رسول الله إنك كنت ترسل إلي بالطعام، فإذا رأيت أثر أصابعك وضعت يدي فيه، حتى كان هذا الطعام الذي أرسلت به إلي، فنظرت فلم أرى فيه أثر أصابعك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إن فيه بصلا، فكرهت أن آكله من أجل الملك الذي يأتيني، وأما أنتم فكلوه. هذا في الليل، في الليل لا بأس بأكل البصل أو في سفر. أبو أيوب كان هو مستضيف النبي عليه الصلاة والسلام أشهر لين بني بيوته وبني مسجد، يذكرون أنه تقريبا 6 أشهر أو 8 أشهر والنبي عليه الصلاة والسلام في بيته. ولذلك أبو أيوب يوم قدم البصرة في والأمير بن عباس رضي الله عنه أكرم ابن عباس إكرام عظيم، وقال: هذا بعض حقك يا أبو أيوب، أنت ضيفت النبي صلى الله عليه وسلم أشهر. فكان يرسله بالصحفة، فإذا رجعت ينظر في أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل من حيث أكل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم رجعت الصحفة ما لمست، فهاب الأمر هذا وثقل عليه، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أجل البصل. وكان الأنصار أهل بقول، يحبون البصل وينفعهم في بلدهم. قال: أنتم كلوه، وأما أنا لأجل الملك. والعلة الثانية الصلاة، إذا كنت تحضر المسجد لا يقربن مسجدنا. أما إذا كان في وقت يمكن تذهب رائحته ولا تحضر في الجماعة أو في سفر فلا بأس، البصل فيه منفعة. وأما قول عليه الصلاة والسلام الشجرة الخبيثة، ليس معناها أنها خبيثة في أصلها، الخبيثة في الرائحة، الخبث هنا في الرائحة، مثل قول الله عز وجل عن التمر مثلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، مع أنه قد يكون تمر، يقول لا تنفق التمر الردي، مع أنك لو كنت أنت فقير ما أخذت، فسمى التمر الردي خبيث مع أنه أحل شيء التمر. فمعنى الخبيثة هنا خبيثة في الرائحة أو خبيث في الطعم أو خبيث كذا. وفي الحديث الآخر قال: أوتي النبي عليه الصلاة والسلام بقصعة فيها ثوم، كذلك الثوم فيه خبث في الرائحة، ولا هو حلال وفيه منفعة، فيه منفعة للجسد. سبحان الله العظيم، الثوم والبصل ترى فيه فوائد عظيمة. حتى أن ذكرت لكم مرة أن خيبر كانت بلاد حمى معروفة، ما يدخل أحد إلا تصيب حمى لأن منطقتها لكن اليهود اللي فيها ما تجيهم الحمى، فسألوهم الناس، مع أن العرب ما يأتي أحد إلا يحم، حمى خيبر مشهورة. فسألوا اليهود قالوا: كيف سلمتم من حمى خيبر؟ قالوا: بثلاث أشياء، منها أكل الثوم والبصل مضاد قوي لهم، ومنها السكنة في اليفاع، يعني بيوتهم حصونهم فوق المرتفعات، وهذه تكون بعيدة عن الأوبئة. ولذلك عمرو بن العاص في الطاعون أمر الناس بالجبال وسلموا من الطاعون. ومنها قالوا: إذا سقط النجم، أظن الثريا، العرب إذا قالت النجم الثريا، إذا سقط الثريا ما يتعالجون أو ما كذا إلين يظهر لهم، يعني طريقة فيه. فقالوا: بهذه الثلاث سلمنا من حمى خيبر. فالثوم والبصل فيه منفعة، لكن يتقي الإنسان رائحته، إما في التوقيت وإما بالطبخ. قال: فوجد ريح الثوم فكف يده، فكف معاذ يده وكف القوم أيديهم، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: كففت يدك فكففنا أيدينا. وقال عليه الصلاة والسلام: كلوا بسم الله فإني أناجي من لا تناجون، يعني جبريل. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال أبو صخر: أتي النبي عليه الصلاة والسلام بسويق لوز. السويق هو أن يطحن الشيء ويوضع في الماء، فإن كثروا الماء يشرب شراب، وإن قللوا الماء يؤكل، كل سويق. قد يكون سويق بر، سويق شعير، السويق، وقد يكون سويق لوز، واللوز نادر. فيروى أن عليه الصلاة والسلام قال: أخروه، هذا شراب المترفين. فمعنى هذا أن الإنسان ما يبالغ في المأكولات الغالية أو يبحث عنها، ولا يتشبه بالمترفين، يعني يكون وسط، من أوسط ما تطعمون أهليكم. وفي اللفظ الآخر قال: أتي بسويق لوز فلما خيض له يخاض خوض، قال: ما هذا؟ قالوا: سويق لوز. قال: أخروا عني، هذا شراب المترفين. وقال ابن عباس: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمن وأقط وضب. اللي أهدته خالة ابن عباس أخت ميمونة، فأكل من السمن، والعرب تحب السمن، والأقط اللي هو اللبن المطبوخ. ثم قال للضب: إن هذا لشيء ما أكلته قط فمن شاء أن يأكل أن يأكله فليأكل، فأكل على خوانه أي على مائدته، هو حلال لكن عليه الصلاة والسلام عافى. وفي حديث آخر أنه أتي بضب فقال أمة مسخت والله أعلم، لكن الحديث المحفوظ أنه قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت، لا أدري هي هذه أو لا، لأن شاف يديه كأنه يدين صبي، الحين يدين الضب كأنه يدين طفل صغير وحركاته وأشياء تقول أنها، فقال في أمة مسخت لا أدري. لكن يقولون واللي بعدها أيضا قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابنا ضبابا فشويناها، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بضب فأخذ عودا فجعل يعد أصابعه، أصابع خمسة وكنا أصابع الصبي، فقال مسخت أمة من بني إسرائيل دواب في الأرض فلا أدري أي دواب هي، ما قال هي الضب ولكنه قال مسخت، وهذا شكله كأنها، فلم يأكله ولم ينهى عنه. ويقول الممسوخ ما يتناسل، يعني نفس المعذب ما يتناسل إلا إذا كان فيه دواب جعلت على صورة الممسوخ هذا، مثل بني إسرائيل مسخوا على صورة قرود، معناه القرد شكله بشع، ومسخوا على صورة خنازير، قد يكون مسخوا على صورة ضباب أو نحوه. وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو عند ميمونة إذ قربت إليه خوان عليه لحم ضب، فلما أراد أن يأكل قالت ميمونة يا رسول الله تدري ما هذا؟ قال لا، قالت لحم ضب، قال هذا لحم لم أكله. وعند الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى، فقال له خالد يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، وقال كلوا، فأكل الفضل وخالد والمرأة، وقالت ميمونة أما أنا فلا أكل من شيء لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة أتي النبي عليه الصلاة والسلام بسبعة أضب في جفنة وقد صب عليها سمن، فقال كلوا ولم يأكل، قالوا يا رسول الله نأكل ولا تأكل؟ قال إني أعافها، يعني شيء في خاطره. وفي حديث أبي سعيد أنه أتي بضب فقال اقلبوه لظهره فقلبوه، قال اقلبوه لبطنه فقلبوه، قال تاه سبط من بني إسرائيل ممن غضب الله عليه، فإن يكفه هذا فإن يكفه هذا، والله أعلم. يعني قد يكون هو هذا، وترى هذا اعتقاد حتى عند العرب، في بيت في شواهد بن عقيل قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيلنا، يعني يستشهدون بتبديل اللام بالنون، يقول إن زوجتي يوم شافت الضب حلفت قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيلنا، تقول هذا إسرائيلي هذا. عند العرب كأنهم يعني مشهور عندهم كأنه ممسوخ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عنه. ولما جاء عام الرمادة كان الناس في جوع شديد وبعضهم يموت من الجوع، فجاء أعراب لعمر رضي الله عنه وإذاهم ما شاء الله ما كأنهم في مجاعة، فقال مما هذا السمن؟ قالوا من الضباب نأكلها وموجودة في البادية وسلموا من المجاعة. فقال عمر ليت لنا بدل كل دجاجة سمينة ضبين أو ثلاثة، يعني على أساس إنقاذ الناس. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن الصحابة يتهادون الضباب بينهم، أكله لا بأس به، ومن عافه قد سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه عافه. وقال ابن عباس دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن وليد على ميمونة فقالت ألا أطعمكم من هدية أهدتها لنا أم عتيق، المحفوظ أنها أم حفيد، أم حفيد، لكن يمكن هذا ولد لها ثانية أو تصحيف. ترى من التصحيفات الأسبوع الماضي أنه يجمع بين الرطب والبطيخ وليس الطبيخ اللي قبلها، الظاهر حتى في النسخ كلها مكتوب الطبيخ والمشهور البطيخ. فقال بلى، فجيء بضبين مشويين، عاد الضب المشوي له طعم ثاني إذا صبيت عليه سمن بعد. فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كاد أن يبصق من تقذره منهما، يوم شاف يديه وشكله وكعرته. فقال خالد كأنك تقذره، قال أجل. فقالت ألا أسقيكم من لبن أهدته لنا؟ قال بلى، شرب من اللبن وترك الضب. فجيء بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عن يمينه وخالد عن شماله، فقال لي اشرب هو لك وإن شئت آثرت به خالد. قال فعلمت، قال علمت ما كنت لأوثر بسؤرك علي أحدا. ترى في قال ساقطة، قال يعني ابن عباس لعلمت ما كنت لأوثر بسؤرك علي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزي من الطعام والشراب غير اللبن. ما في شيء يكفي عن الطعام والشراب مثل اللبن والحليب. وبعض البادية يمكث 3 أشهر لا يدخل جوفه إلا حليب الإبل ولا يأتي شيء، بالعكس، فما في شيء يجزي من الطعام والشراب مثل الحليب أو اللبن. والعرب ترى تسمي الحليب اللي نسميه حليب تسميه لبن، وهذا هو الفصيح. الآن عندنا اللبن هو المخيط، أما اللي في القرآن إن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا، فيسمى الخارج من الضرع لبن. لكن الآن لو تقول لبن الناقة قالوا الناس وش هذا، ما يعرف يتكلم، لازم تقول حليب الناقة، مع أن في القرآن لبن، والحليب اسم المحلوب نفسه، اسم للحلب. وأهدت أم حفيد خالة بن عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فأكل من السمن والأقط وترك الأضب تقذرا. الأضب تراه جمع قلة على وزن أفعل، واللي هي جمعها المشهور ضباب، وعندنا الآن يجمعونها جمع ضبان، بس الضباب أحسن. قال: وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما لم يؤكل على مائدته. وعن ابن عمر قال: النبي صلى الله عليه وسلم ناداه رجل فقال: كيف تقول في الضب؟ قال: لست بآكله ولا محرمه. وأتي النبي عليه الصلاة والسلام بضب فقال: إنا قوم قرويون وإنا نعافه، يعني إنا من سكان الحضر لسنا من سكان البدو، والضب من طعام البدو من طعام البادية. قال: إنا قوم قرويون، يعني أهل قرى وأهل مدن، وإنا نعافه. فيه بعض الأعراب كانوا بيسوون ثورة في وقت المتنبي، فقال المتنبي في أبيات له مشهورة يقول: أرادت كلاب، قبيلة كلاب، أن تفوز بدولة، لمن جعلوا لمن تركوا رعي الشويهات والإبل، أبى ربها أن يترك الجن وحدها، يعني البادية إذا طلعوا منها تجد الجن لوحدها، وأن يأمن الضب الخبيث من الأكل. يقول: أبى ربها أن يترك الجن وحدها وأن يأمن الضب الخبيث من الأكل. بعد ذلك ذكر ما حبب إليه عليه الصلاة والسلام من النساء والطيب، فقال: حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال: ما أحببت من عيش الدنيا إلا الطيب والنساء. وقال: ما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عيش الدنيا إلا الطيب والنساء. وقالت عائشة: كان يعجبه من الدنيا 3: الطيب والنساء والطعام، فأصاب 2 ولم يصب 1: أصاب النساء والطيب ولم يصب الطعام. وقال سلمة بن كهيل: لم يصب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الدنيا أحب إليه من النساء والطيب. ترى النساء من أمر الدنيا، النساء من أمر الدنيا، الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالح. وقال معقب بن يسار: ما كان شيء أعجب إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم من الخيل، ثم قال: اللهم غفرا بل النساء، ما كان أعجب إليه من النساء. وقال أنس: كنا نعرف خروج النبي صلى الله عليه وسلم بريح الطيب. وقال إبراهيم: كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل عليه الصلاة والسلام، هو طيب في نفسه وكان يحب الطيب، يحبه. وعن أنس أنه كان لا يرد الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. وقال أنس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه طيب قط فرده. وسأل رجل عائشة فقال: يا أمة، أكان رسول الله يتطيب؟ قالت: نعم، بذكارة الطيب، يعني بأقواه رائحة، الذكارة مأخوذ من قوة الرائحة. قالوا: وما ذكارة الطيب؟ قالت: المسك والعنبر، رائحة قوية. وعن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له سك يتطيب منه، يقول: السك ضرب من الطيب يركب من مسك وغيره. وذكروا المسك عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أوليس من أطيب الطيب المسك؟ وعن ابن جريج قال: قلت لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيتك تستحب هذا الخلوق. قال: كان أطيب أحب الطيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر أنه كان إذا استجمر يجعل الكافور على العود، معنى استجمر يعني يضع الطيب على الجمر، فكان ابن عمر يجعل العود، العود الهندي هذا، ويجعل فوق الكافور ثم يتطيب بالبخور هذا، ويقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجمر. إن كان هذا يعني ثابت. نعم. فهو عليه الصلاة والسلام أيضا من شمائله إنه ما يحب شيء من الدنيا إلا النساء والطيب، وجعلت قرة عينه في الصلاة. نسأل الله أن يرزقنا محبته واتباع سنته، وإن شاء الله الأسبوع القادم يكون كله في بن سعد، نقطع منهم ما نقطع، ونسأل الله ليعلمنا وينفعنا ويرزقنا العمل. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.